أحسن الله لكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل الحكم على أحد من الناس بأنه علماني يحتاج إلى قضاء حاكم؟ لأننا لاحظنا كثير ممن كان يطلق هذا اللفظ على هؤلاء تراجع عن ذلك، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا تلقى التهم جزافا. نعم، لا بد من التثبت، لكن يطلق عليه على العموم. إذا كان له كلام، إذا كان كلام كفري، يقال هذا الكلام كفر، صرف النظر عن القائل. أما القائل الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى يبين له ويصف. لكن قال على العموم، قال هذا الكلام كلام كفري، مثل من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن الشخص المعين كما سبق لا بد من إقامة الحجة عليه.